يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأخذ الأرصفة أحكام السابات والميزان ونحوها؟ هل تأخذ الأرصفة أحكام السابات والميزان ونحوها؟ الأرصفة اللي يضعها البلدية لمصالح الناس العامة، أما أنت ما تضع رصيف، أنت ما تضع رصيف، إنما البلدية هي التي تضع الأرصفة لمصالح الناس. نعم، أنت ما تضع رصيف إلا في ملكك. نعم.